يقول السائل: رجل له ابن من أخيه وابن من أخته، أيهما أقرب له شرعا؟ أقربهم ابن أخيه لأنه من عصاباته، وأما ابن أخته فهذا من ذوي الأرحام، هذا يمكن يتصدق عليه ويعطيه الزكاة، أما ابن أخيه إذا كان محتاجا فإنه يرثه لو مات ينفق عليه ما دام حي لأنه من عصاباته.